بمناسبة ذكرى 22 لرحيل رئيس لادين كيم إل سونغ، نشرت الصحف ومواقع الإنترنت في ألمانيا المقالات الخاصة. نشرت الصحيفة روتي باني في عددها تموز مقالة تثني على المآثر الخالدة لزعيم لادين مع إبراز صورته في البصمة. حمل المنتدى المناهض للإمبريالية مؤخرا في الإنترنت الصور التي تدل على الحياة الثورية لزعيمان القديمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل ومآثرهما الخالدة، وذلك بعنوان الزعيم لادين للشعب. من جهة أخرى، نشرت حلقة دراسة الثقافة الكورية في الموقع الإنترنتي لسفريات MS مقالة بعنوان العاب العطوف للشعب مع إبراز صورة الزعيم لادين.